الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. العشرة بالكسر من الاجتماع والمخالطة، من عاشر يعاشر عشرة ومعاشرة، فالعشرة والمعاشرة والمعشر كلها تطلق على الاجتماع، ولذلك المعشر المقصود به جماعة الناس أو مجموع الناس أو جماعة القبيلة، فالمعشر الجماعة، والعشرة من الاجتماع والانضمام والاختلاط. فعشرة النساء هذا معناها من حيث اللغة، العشرة معناها من حيث اللغة الانضمام والاختلاط أو المخالطة والاجتماع. وأما في الاصطلاح هنا بقول عشرة النساء هو ما يكون بين الزوجين من الانضمام والألفة، ما يكون بين الزوجين من الانضمام والألفة، أي التآلف بينهما والاجتماع بينهما، يجتمعون على التآلف. نعم. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، يلزم أي يجب، يجب على الزوجين على كل واحد منهما المعاشرة بالمعروف، لعموم قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى كل واحد منهما معاشرة صاحبه بالمعروف، ومعاشرته بالمعروف يعني أن يعمل معه بأداء الواجبات وكف الأذى، أداء ما أوجب الله عليه مع كف الأذى، هذه المعاشرة بالمعروف. فأوجب الله على الزوج أداء النفقة والقيام بما أوجب الله عليه من المعاشرة، من حيث الجماع، من حيث القيام بالواجبات الشرعية مع زوجته، وأيضا أوجب الله على الزوجة بذل مثل ذلك للزوج مع التودد والرحمة إلى غير ذلك. فهذا كله واجب على الزوجين، كل واحد منهما للآخر بالمعروف. نعم. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم، يحرم ما أنه يجب المعاشرة بالمعروف، فإذا يحرم ضدها، ضد المعاشرة بالمعروف. ما هو الذي يكون ضدها؟ المماطلة، المماطلة من المطل، وهو دفع الحق، دفع ما لك من الحق، يعني أن يدفعه لا يأتي به، يدافعه، يدافع الحق، يدافع ما لك عليه من الحق، مثل مماطلة الغني في بذل الدين الذي عليه. فأنت مطالب وهي مطالبة بالمعاشرة بالمعروف، فإذا لم تؤدي ما وجب عليك فأنت مماطل بهذا الحق الذي عليك، أنت مماطل به. فيحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، فهناك واجبات على الزوج للزوجة، وهناك واجبات على الزوجة للزوج. فإذا تأخر كل واحد منهما عن بذل هذا الحق للآخر فهو مماطل، وهذا يحرم ولا يجوز. فإن تأخر بالنفقة فإنه لا يجوز، وإن تأخرت هي في بذل نفسها له إذا طلبها للفراش فإنه لا يجوز، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم، وقد وردت فيه أحاديث تدل على تحريم ذلك، كما في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من يقوت يعني من يقوم على قوتهم، ومن ذلك الزوجة، فهذا فيه إثم عظيم لا يجوز. وكذا جاء في الصحيح أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فامتنعت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وهذا في الصحيحين. فإذا فيه إثم عظيم أن يؤخر كل واحد منهما الحق الذي عليه للآخر ويماطله في أدائه. قال: والتكره لبذله. التكره يعني إظهار الكراهة في بذل ما عليه من الحق، بل لا بد أن يظهر التودد، لا بد أن يظهر التودد، أو على الأقل لا يظهر التكره، لا يظهر التكره والتبرم من أداء هذا الحق، لأن هذا يخالف المعاشرة بالمعروف، يخالف المعاشرة بالمعروف. فإذا بذل لها النفقة يبذلها مع عدم تكره، وإذا بذلت له ما يجب عليها له فإنها تبذله من غير تكره، لأن هذا مما يخالف المعاشرة بالمعروف ويعارض قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. نعم، إذا تم العقد بين الزوجين أي عقد لهما لزم تسليم الحرة، وهذا مفهومه أن الأمة لا يلزم تسليمها، لأن الأمة إذا تزوج أمة فهي بين حقين، حق الزوج وحق السيد، حق الزوج وحق السيد، فالسيد له حق الخدمة والزوج له حق الفراش، فهي بين حقين فلا تسلم، وإنما سيأتي الكلام عليه أنها تسلم في النهار لسيدها للخدمة، وتسلم في النهار، تسلم نفسها في الليل لزوجها لأجل الفراش. قال: لزم تسليم الحرة. أما الحرة فهي كلها لزوجها، كل وقتها لزوجها، فلزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج. الحرة إذا تم العقد عليها لزم أن تسلم نفسها لزوجها، أي لا تمتنع من تسليم نفسها لزوجها، بشرط أنه يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، ولم يدخل بها إلا وهي بنت 9. فإذا تزوج الرجل امرأة لا يوطأ مثلها، يعني لا تزال صغيرة لا توطأ، فإنه لا يلزم تسليمها، لا يلزم تسليمها ولو كان عقد عليها. إذن لا بد أن يوطأ مثلها. قالوا: ولو كانت نضوة الخلقة، أي هزيلة الخلقة، ما دام أنه يوطأ مثلها فيجب تسليمها له، ولا تمتنع ولا يمتنع أولياؤها من تسليمها لزوجها. أين يكون التسليم؟ قال: في بيت الزوج، في بيت الزوج. هذا هو الأصل، أن يكون تسليم المرأة في بيت الزوج، أي تسلم نفسها له في بيت زوجها، في بيت الزوجية، أي تذهب له في بيت الزوجية، ما تقول له: أنا أسلمك نفسي ولكن في بيت أهلي، أو في بيتي، أو في بلدي، أنت تأتي إلي في بلدي. إنما الواجب عليها أن تسلم نفسها في بلد زوجها وفي بيته، هذا هو الواجب عليها، ما لم يكن هناك شرط بينهما. تقدم معنا أنها لو اشترطت عليه أن يدخل بها في بيت أهلها، أو أن لا يسافر بها عن بلدها، فهنا يلتزم بالشرط، وإلا لها الفسخ، يلتزم بالشرط. فلو زوجته قبلت بالزواج منه ولكن قالت: لا أنتقل إلى بيتك وإنما تأتيني في بيت في بيت أهلي أو في بيتي، فلا لا لا يلزمها تسليم نفسها في بيت زوجها، واضح؟ إلا إذا كان إذا لم يكن هناك شرط. فإذا لم يكن هناك شرط فمن مقتضى عقد النكاح أن تسلم نفسها في بيت الزوج، تسلم نفسها في بيت الزوج. قال: إن طلبه. كل ما تقدم لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، أي إن طلب تسليم نفسها له. لماذا؟ لأنه حقه، هذا حق له، فإن طلبه لزمها ذلك، وإن لم يطلبه لا يلزمها ذلك، لا يلزم ذلك. طبعا النفقة لا تبدأ النفقة إلا بعد التسليم، بعد الدخول، أما قبل الدخول مجرد العقد لا يلزم، لا تلزمه النفقة، لا تلزمه نفقتها. ولذا لو نشزت وامتنعت منه جاز له قطع النفقة عنها لأنها ناشز ممتنعة. نعم. ولم تشترط دارها أو بلدها. نعم، يعني أنه يجب أو يلزمها، يلزم الحرة أن تسلم نفسها لزوجها في بيت الزوج، هذا إذا لم تشترط دارها، لم تشترط أن يكون الدخول عليها في دارها أو بلدها، أو قالت تأتيني في بلدي ما أتي إليك في بلدك، فإذا وجد مثل هذا الشرط لزمه ولا يلزمها تسليم نفسها في بيت زوجها. ولكن إذا لم يوجد هذا الشرط فمن مقتضيات العقد أن تسلم نفسها في بيت زوجها وبلده، واضح؟ فإذا تزوجها هو مثلا من الرياض وهي من مكة، فإذا تزوجها مجرد العقد يلزمها أن تنتقل من بلدها إلى بيته في الرياض، يلزمها ذلك وجوبا، واضح؟ فإن امتنعت مثلا يلزمها القضاء، فإن كرهت وامتنعت لازمها أن ترد مهره، ترد له مهره، ليس لها حق في ذلك، واضح؟ حتى لو حصل منهما جماع أو حصل منهما دخول لأنها ممتنعة منه. نعم، لكن إذا وجد الشرط لزم تحقيق هذا الشرط، وإلا لها الفسخ. نعم. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم، إذا استمهل أحدهما، استمهل الزوج أو استمهلت الزوجة، يعني طلب المهلة، استمهل أي طلب المهلة الزوج أو طلبت المهلة الزوجة، فإنه قال أمهل العادة وجوبا، يعني يجب أن يمهل الزوج زوجته وجوبا، يمهلها العادة المتعارف عليه كيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك حسب العرف، يمهلها العادة المعتادة بين الناس حتى تهيئ نفسها لزوجها، واضح؟ وكذا الزوج، وكذا الزوج لو استمهل طلب المهلة فله ذلك وجوبا على الآخر. قال لا لعمل جهاز أو جهاز، وهو ما يجهز به البيت، بيت الزوجية، هذا لا يلزم، لا يلزم. لو طلبت المهلة هي لتتجهز، لتشتري ما تتجهز به لزوجها، لا يلزم ذلك، لأن هذا قد يطول، قد يحتاج إلى مال ويحتاج إلى وقت طويل، ما يلزم ذلك. وكذا هو لا يلزم ذلك، لكن قالوا يستحب، يستحب هذا الأمر أن يمهل أحدهما الآخر من أجل الجهاز، لكن إذا استمهل هو لأمر آخر غير الجهاز، لأن الإنسان قد يكون عنده يعني أمور معينة تمنعه من الدخول على زوجته، أو عند الزوجة أمور تمنعها من أن يدخل عليها زوجها، فتستمهل فتمهل وجوبا الأمر المعتاد، المعتاد يوم يومين ثلاثة أسبوع وهكذا، المعتاد والمعروف. لكن إذا كان الاستمهال من أجل الجهاز فلا، لا يجب، وإنما يستحب، لأن إعداد الجهاز وتجهيز البيت أو تجهيز ما يتعلق بأمور الزواج هذا قد يطول، قد يحتاج إلى أموال، قد يحتاج إلى وقت يمنع الزوج من يعني زوجته. نعم، ما في وقت، ما في وقت. الأصحاب ذكروا قالوا يوم يومين أو ثلاثة، لكن يعني الشراح وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا يختلف باختلاف الناس وعاداتهم. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. نعم، قال ويجب تسليم الأمة ليلا، إذن الحرة تسلم الليل والنهار جميعا جميع الوقت لزوجها. وأما الأمة فلأنها بين حقين، حق الزوج وحق السيد. فحق السيد في ماذا؟ في الخدمة، والخدمة تكون عادة نهارا، وحق الزوج في الفراش، وعادة يكون ذلك ليلا. فلذلك قال: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، أي لا تسلم نهارا، إلا إن بذل، قالوا إن بذل السيد تسليمها ليلا ونهارا لزم الزوج قبول ذلك، يلتزم ذلك، لأنه هو الأصل. ما يقول لا خلوها عندكم في النهار وأنا بأخذها في الليل، وعلي نفقتها في الليل وفي النهار نفقتها عليكم، ها؟ لا يلزم ذلك، لأن الأصل ما هو؟ الأصل أن الزوج يستلم زوجته ليلا ونهارا، هذا هو الأصل. إنما منع من هذا الأصل كونها أمة، لأن هناك حق للسيد، فإذا تنازل عن هذا الحق سيدها رجع الأمر إلى ما هو عليه، وهو أن الزوج تكون معه زوجته ليلا ونهارا. نعم. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. نعم، ويباشرها، المباشرة المراد بها الاستمتاع بالجماع وغيره، الاستمتاع بالجماع وغيره، يجوز له أن يباشرها، أي يحق للزوج أن يباشر زوجته سواء كان حرة أو أمة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يضر بها، أن لا يكون هناك ضرر بها، فالضرر لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أخذ الحق مع وجود الضرر، لأن دفع الضرر مقدم، فلا يجوز للإنسان أن يطالبك بحقه مع وجود الضرر. ولذلك المفلس ها لا يباع بيته الذي يسكنه ويشرد هو وأولاده، ولا يؤخذ طعامه الذي يأكله وأولاده لسداد الحق الذي عليه، لأن هذا فيه ضرر عليه. فكذلك الزوجة لا يجامعها زوجها مع وجود الضرر، كأن تكون مريضة أو ما أشبه، أو تكون صغيرة لا تطيق الجماع أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يجوز له أن يجامع. إذن لا بد من اشتراط أنه يجوز له أن يباشرها ما لم يضر بها، ما لم يكون هناك ضرر بها. والأمر الآخر أو كان مباشرتها تؤدي إلى إشغالها عن فرض، إشغالها عن فرض كصلاة فرض أو صيام فرض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا لم يشغلها عن فرض وإنما سيشغلها عن نفل كصيام نفل أو قيام ليل أو إصلاح طعام أو ما أشبه ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تمتنع من زوجها ولو كانت على هذه الحالة. فلذلك قالوا لا يجوز لها أن تصوم النفل إلا بإذنه وهو حاضر، لأن هذا سيمنعه من حقه. وكذلك لا تمتنع ولو كانت تعجن أو تطبخ أو نحو ذلك كما ورد في الآثار، فيجب عليها الاستجابة لزوجها إذا طلبها إلى مباشرة إلى جماعها أو الاستمتاع بها. نعم. أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. نعم، وله السفر بالحرة، الحرة يجوز له السفر بها، زوجته الحرة يجوز له السفر بها. لماذا؟ لأن الأصل أنها تبقى معه ليلا ونهارا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بأزواجه، كان يسافر بأزواجه، فلم يمنع ذلك، لم يمنع ذلك. أما الأمة فلا يجوز له السفر بها إلا بإذن سيدها، كما لا يجوز للسيد السفر بها إلا بإذن زوجها، لأنها بين حقين، لأنها بين حقين، فلا يجوز للآخر أن يسافر بها إلا بإذن الآخر، واضح؟ أما الحرة فله السفر بها مطلقا. قال: ما لم تشترط ضده، أي ضد السفر وهو الإقامة، ما لم تشترط الإقامة في البلد وعدم السفر. إذا كان في من شروط النكاح من الشروط في النكاح ألا يسافر بها فإنها لا تستجيب له ولا يلزمها ذلك، فإن أصر جاز لها فسخ النكاح، جاز لها فسخ النكاح لأن هذا شرط في النكاح، شرط في النكاح. نعم. من أي ناحية؟ ما في حق هنا متعارض حتى يعني نقول أيهما أقوى حق، ففيما يتعلق بحقوق بواجبات الرق حق السيد أقوى، فيما يتعلق بواجبات الزوجية حق الزوج أقوى. لا ما يقال ذلك، لأن فيه سيأخذ حق الليل وهو حق الزوجية، لا بما أنه متعارض فلا بد من إذن أحدهما للآخر. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. نعم، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. في الحيض للآية، فالله عز وجل نهى عن إتيان النساء في المحيض، وقال ولا تباشرهن في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرنا لا يجوز إتيان الحائض في وقت الحيض في القبل ولا بعد الحيض قبل الطهر، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. فالواجب على الرجل أن يمتنع من زوجته في وقت الحيض وكذا في وقت النفاس، أن يمتنع من إتيانها في القبل في الفرج، هذا محرم بالإجماع للآية والأحاديث الواردة في ذلك، ولكن هذا لا يمنعه من الاستمتاع بما دون الفرج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن يباشرها وهي حائض، يعني فيما دون الفرج، فيما دون الفرج، فيجوز الاستمتاع بها والنوم معها فيما دون الفرج، وكذا النفساء. أما الاستحاضة فهذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف، والمذهب كراهة ذلك، لكن لا يحرم لأن هذا ليس حيضا. نعم، إذن يحرم وطؤها في الحيض أي في وقت في زمن الحيض في القبل، وكذا في زمن النفاس، وكذا في زمن النفاس، وكذا يحرم وطؤها بعد طهارتها من الحيض وقبل الغسل، وقبل الغسل، كل هذا محل إجماع، كل هذا محل إجماع لعموم قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني اغتسلنا. نعم. إذا نقل روي عن ابن عباس، لكن يعني الأثر فيه يعني كلام، ولكن هذا هو المذهب أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، فهذا في حال هذا مر معنا في باب الحيض. نعم. قال نعم، والدبر أيضا هذا لا يجوز، لا يجوز إتيان النساء في أعجازهن، وقد ورد في هذا عدة آثار، مجموع هذه الآثار يقوي بعضها بعضا، أخرجها الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم في النهي عن ذلك، بل في بعضها تشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ولا تأتوا النساء في أعجازهن كما عند أحمد وابن ماجة، وجاء في حديث إن الله لا ينظر لرجل أتى امرأته في دبرها، وجاء في حديث آخر أنه من أتى عرافا هو أيضا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن كان هذه بعض هذه الأحاديث فيه ضعف، لكن مجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها، إتيان المرأة في دبرها. نعم. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شاعر وغيره. نعم. قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل أو على غسل حيض. وله أي وللزوج، يجوز للزوج إجبارها، أي إجبار الزوجة، إجبار الزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية. ولذا قال: ولو ذمية، إشارة للخلاف، والخلاف في المذهب في هذه المسألة خلاف قوي. غسل الحيض في الأصل واجب على المرأة، لأن الرجل ممنوع من إتيان المرأة في زمن الحيض، إتيانها يعني في الفرج. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في موضع خروج الحيض، فلا يجوز إتيان المرأة في فرجها، وله الاستمتاع بها بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها: فإذا تطهرن فأتوهن. فلا بد أن تتطهر، أي تغتسل، أي لا يجوز له أن يأتيها قبل غسلها. وإذا لم تغتسل زوجته معنى ذلك أنها تمنعه من حقه، فلذلك له إجبارها على الغسل. هذا هو المذهب، والمذهب وصححه في الإنصاف أنه له إجبار زوجته أيا كانت، سواء كانت مسلمة أو ذمية، حرة أو أمة، إلا أنه ليس له إجبار إلا المكلفة. ولأن التي ليست بحائض غير المكلفة لا تحيض في الأصل، يعني الصغيرة. وهناك رواية أخرى في المذهب، لكن الذي عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب وصححه في الإنصاف هو هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله: وكذلك يجبرها على غسل نجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، لأن هذا يمنعه من كمال الاستمتاع، يمنعه من كمال الاستمتاع، وهذا سواء فيه المسلمة وغير المسلمة كالذمية. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. ثم قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. هذه المسألة فيها روايتان، فيها روايتان، الذي صححه في الإنصاف وهو المشهور في المذهب أنه له إجبارها، له إجبارها، وإن كان غسل الجنابة لا يمنعه من جماعها، إلا أنهم قالوا يمنعه من كمال الاستمتاع بها، من كمال الاستمتاع بها، لأن النفس قد تعاف المرأة التي لا تغتسل من الجنابة. والمؤلف خالف هنا المشهور في المذهب ووافق ما في الإقناع، لكن الذي في المنتهى هو على خلاف ذلك، أنه له إجبارها، وصوبه في الإنصاف أنه له إجبارها، إجبار الذمية. فإذا المشهور في المذهب أنه له إجبار زوجته مطلقا، سواء كانت ذمية مسلمة أو ذمية، على غسل الحيض وغسل الجنابة، هذا هو المشهور في المذهب. طيب نقف هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.